أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المقدمة السادسة من كتاب الصلاة، فيما يسجد عليه. قال المصنف: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، أي ما لم يكن أرضا لا يجوز السجود عليه، كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا. هو من الأرض لكن ليس من التراب، وإنما هو معدن من المعادن، فلا يجوز السجود عليه، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة بحيث لا يمكنه أن يسجد على سواه، فحينئذ يصح له ذلك. ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة، أي ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة لا يسجد عليه، بحسب العادة. ولهذا قال بالعادة، يعني اعتاد الناس على أكله، فإذا اعتاد الناس على أكله لا يجوز السجود عليه. كالخبز والفواكه اعتاد الناس على أكلها، الخبز اعتاد الناس على أكله، الفواكه. وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المانع. القطن والكتان هما نباتان ينبتان عن الأرض، لكنهما من الملبوس وليس من المأكول. فلدينا روايتان أشهرهما المنع، أي أشهر روايتين هو المنع من السجود. ولا يجوز السجود على الوحل، الوحل لا يجوز السجود عليه بحيث أن الجبهة لا تستقر عند وضعها عليه من شدة الرخاوة. يقول صاحب المفتاح مفتاح، أو صاحب المصباح مصباح الفقيه، عندما يتكلم عن الوحل وأنه لا يجوز السجود على الوحل، قال: إن لم يكن بحيث تستقر عليه الجبهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة، فإن اضطر أو ما، يعني أشار بعينيه للسجود، ولا يسجد على الوحال، ولا يضع جبهته على الوحال، ويجوز السجود على القرطاس. طبعا صاحب المسالك يقول: اعلم ان جواز السجود على القرطاس خارج من الاصل، ولكنه ثابت بدليل خاص، وهي رواية صفوان الجمال وداود ابن فرقد عن الصادق عليه السلام. قال ويكره إذا كان فيه كتابة، يعني إذا كانت الكتابة في القرطاس يكره، هذا إذا كان المصلي مبصرا، أما إذا لم يكن مبصرا كما لو كان ضريرا لربما ترتفع الكراهة. التعليل قال على أن باعتبار أن المبصر عندما ينظر إلى هذه الكتابة في القرطاس ينشغل بها، لكن الحقيقة ما يمكننا أن نقول أن هذه هي العلة، ربما للروايات. ويكره إذا كان فيه كتابة ولا يسجد على شيء من بدنه. لا يسجد على شيء من بدنه، شلون يعني لا يسجد على شيء من بدنه؟ يعني معناه أنه عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. البعض من الناس يقول إذا وضعت الظفر بالظفر يمكنك السجود، هذا مو صحيح. لا يجوز السجود على شيء من البدن، فإن منعه الحار من السجود على الأرض إذا وضع جبهته على الأرض تنلسع من حرارة الأرض، ماذا يفعل؟ قال سجد على ثوبه، ما يخالف يسجد على الثوب، لأنه يتضرر إذا وضع الجبهة على ماذا؟ على التراب. وإن لم يتمكن فعلى كفه، فضرورة ملحة حينئذ. لا يتمكن أن يضع جبهته على التراب لأنه يتضرر بها، ولا يتمكن أن يسجد على طرف ثوبه، فحينئذ يسجد على كفه. لكن على أي كيفية يضع اليد؟ يسجد على كفه من أي جانب؟ هل ظاهر الكف أم باطن الكف؟ يقول لا، يقول ظاهر الكف. لماذا؟ حتى لا يختل مسجد من مساجد السجود، لأن هذا شنو؟ من مساجد السجود، فحتى لا يختل فالسجود يكون على ظاهر الكف. هذه في حالات ضرورية. صار واضح؟ والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد. أما بقية المساجد يصح أن تضعها على ما يؤكل، على ما يلبس، على الجلد، على الشعر، على الوبر، على الوحل، يصح على القير، على العقيق، على الفضة، يصح. لكن موضوع السجود لا يجوز أن تضعه على هذه الأمور، ويراعى فيه أن يكون مملوكا، ما يسجد عليه، أن يكون مملوكا، أن يكون مملوكا. يعني شلون؟ يعني أن تسجد في مكان هو ملكا لك، وإذا لم يكن ملكا لك يكون قد أذن لك في أن تصلي فيه، فأذن لك في السجود أيضا في هذا المكان. أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة، يعني أي أن لا يكون فيه نجاسة سواء كانت متعدية أو غير متعدية. هذا أيضا خاص فقط متعدية. نعم نعم. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء من، يعني موضع السجود يعني، ويجوز السجود في المواضع المتسعة. يجوز مثل شنو المواضع المتسعة؟ كالصحاري، كحافات البحر مثلا والأنهار ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها بالبول مثلا وما شابه ذلك، بول السباع مثلا، دفعا للمشقة. المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء: الأول فيما يؤذن له ويقام، قال المصنف وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أي أن تصلي بعد أن تأتي بالأذان والإقامة. فالأذان والإقامة من المستحبات التي لا تترك في الصلوات الخمس أداء وقضاء، أي سواء كانت الصلوات أدائية أم كانت ماذا؟ قضائية. للمنفرد والجامع، مو بس اللي يصلي جماعة، مو بس لصلاة الجماعة يؤذن ويقام، لا، وإنما حتى للمنفرد يستحب له ذلك. للرجل والمرأة، لكن يشترط أن تسر به المرأة، يعني المرأة يشترط في أذانها وإقامتها أن تسر به. يعني ماذا أن تسر به؟ يعني أن لا يسمعه الأجانب من الرجال، يعني أن تحافظ على صوتها من أن يسمع من قبل الأجانب. أما إذا كان هناك محرم لها كالزوج كالأخ كالعم كالخال كالولد، فيجوز لها أن تجهر في أذانها وإقامتها. وقيل هما شرطان في الجماعة، أي الأذان والإقامة شرطان في صلاة الجماعة، والأول أظهر أنهما ماذا؟ مستحبان، ويتأكدان فيما يجهر فيه، يعني في الصلوات الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء. وأشدهما في الغداة والمغرب، يعني في صلاة الفجر وصلاة المغرب، ولا يؤذن لشيء من النوافل، ما يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض على الخمس، على الصلوات الخمس. مثل شنو من الفرائض التي خارجة عن صلوات الخمس؟ كصلاة الطواف مثلا، كصلاة الآيات مثلا، كصلاة الميت مثلا، وإلى غير ذلك. فلا يؤذن ولا يقام لهم، كصلاة العيد مثلا لا يؤذن ولا يقام. قال بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثان، الصلاة ثلاثان، يعني إذا لم تكن من الصلوات الخمس فبدلا من الأذان أن يقول المؤذن الصلاة الصلاة الصلاة ثلاث مرات، سواء كان لصلاة العيد أم لصلاة الخسوف أم لصلاة الكسوف أم لصلاة الزلزلة أو إلى غير ذلك، يعني فينادى الصلاة الصلاة الصلاة. احنا نشوف ان كثير من العوام اذا صار خسوف او كسوف يؤذنون، هذا خطأ ولا يجوز، اصلا ليس وارد اي استحباب في الاذان، فالقول به تشريع فيحرم. الاتيان به بدون اي دليل شرعي على انه ماذا واجب، ما في دليل بوجوبه. واستحاب، ما في دليل استحباب. اذا تأتي باي عنوان فيكون بعنوان تشريع مشكل فيكون حراما. فلذلك ينبغي يعني عليكم ان تنبهوا الناس انه في صلاة الآيات لا تؤذنون، لأن الأذان والإقامة فقط في صلاة الفرائض الخمس، هذه صلاة الآيات سواء كانت للخسوف أم للكسوف، حتى وإن كانت فريضة واجبة بسبب الآية الحاصلة، إلا أنه لم يرد الدليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب في أن يؤذن إليها، حتى ولو كان للإعلام، حتى ولو كان الإعلام، وإنما بدلا من الأذان ينادى الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، يؤذن لكل صلاة ويقيم، يعني يأذن بقامة. ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفاضل، يعني عليه عدة صلوات قضاء، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فأذن أذانا واحد وأقام لباقي الصلوات، فنقول هذا نقصان في الفاضل باعتبار أنه يستحب أن تؤذن وتقيم بكل صلاة. ويصلي يوم الجمعة بأذان، أو يصلى يوم الجمعة بأذان وإقامة، بأذان وإقامة، والعصر بإقامة، يعني معنات يوم الجمعة يؤذن ويقام للصلاة والعصر فقط بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة يصلى بأذان القرآن. خطأ، ما في أذان، أذان ما في. خطأ، هذا اشتباه. إقامة فقط. ويصلى يوم الجمعة بأذان وإقامة، والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. يعني بإقامة في الظهر والعصر بعرفة، إقامة فقط. يصلي يؤذن ويقيم للظهر، وأما العصر إقامة دون أذان. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون. لا، هم شو يسمون سنة؟ إيه، يأذنون أذان ثاني متى؟ قبل دخول الوقت. أذن له لا، إيه هاي بدعة. ما عدنا، نحبنا أذان في الوقت والأذان للصلاة. الأذان للصلاة. الخطبة تكون متى؟ عندنا. بعد الأذان هم يبدأ بالخطبة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يؤذن فيبدأ الخطبة. لو مجرد يقول السلام عليكم ورحمة الله يعني بدأ في الخطبة، ولكن هم يقولون لا، يقولون هذا مجرد سلام. لكن احنا نعترض عليه بالنسبة للأذان الثاني الذي يؤذن قبل دخول الوقت. ايه، فهو بدعة. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، لأنه صلى الإمام جماعة وجاء آخرون فلم يؤذنوا ولم يقيموا، يعني شلون لا جو جماعة جماعة أخرى جات وأرادوا يصلون جماعة. لا ما يدخلون مع الإمام هذا. احنا نصلي لا هو صلى الإمام جماعة انتهى. وجاء آخرون أرادوا أن يصلوا جماعة. جماعة ثانية فلم يؤذنوا ولم يقيموا. يصح ولكن على كراهية. ما دامت الأولى لم تتفرق. فإذا تفرق صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. شوف. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة، لأن من موارد سقوط الأذان أنه إذا دخلت والإمام يصلي فلا تؤذن ولا تقيم، ادخل معه في الصلاة. من موارد سقوط الأذان والإقامة أيضا إذا دخلت والجماعة ما زالت في موضعها فلا تؤذن ولا تقيم، ادخل مباشرة. يعني حتى أول منفرد يعني وهم يصلون جماعة تجي تصلي إيه أنت جيت ما عدت الجماعة جيت أكل بعد ما يفرقون جماعة فلا تؤذن ولا تقيم تكبير إحرام رخص الصلاة خلصين إيه. الثاني في المؤذن ويعتبر فيه العاقل أن يكون عاقلا ما يكون مجنون يؤذن قبل دخول الوقت و لا يحسن أداء الأذان. والإسلام أن يكون مسلما. والذكورة هذا في الأذان الإعلامي وأذان الجماعة للرجال. أما بالنسبة للنساء لو أن النساء أردنا الصلاة جماعة بحيث يأتم بواحدة منهن فيؤذن ويقيم ولا تراهية ايه لجماعة النساء وتقف في وسطهم لا تتقدم عليهم يكون الامر عالم شوي حتى لو لا يكون تحسن قراءة وان تكون يعني على يعني معرفة بالصلاة والى غير ذلك من شروط الإيمان. ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا. ويستحب أن يكون عدلا ما المراد من العدل ملتزما يعني أن لا يرتكب الصغيرة لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة سيئا يعني قوي الصوت له صوت قوي حتى يسمع الآخرين وأن يكون يعني إضافة إلى قوة صوته أن يكون صوته صوته حسن يعني مقبول أقل ما هناك أن يكون مقبول عند الناس لا أن يفر الناس من سماع صوته ويضعوا أصابعهم في أذانهم رعبا مبصرا يعني أن لا يكون أعمى بصيرا بالأوقات أن يكون عارفا بأوقات ماذا الفرائض متطهرا أن يكون متطهر على وضوء قائما على مرتفع يستحب أن يكون قائما على مرتفع الآن بعد المساجد نفسها مرتفعة بعد نفس المساجد مرتفعة الآن أول المراد من المرتفع أنهم يصعدون المآذن حتى يسمع الناس فكل ما كان مرتفعا كل ما كان الصوت نعم أكثر انتشارا الآن لا الآن يأذن والمكبر الصوت يوصله إلى كل مكان. ولو أذنت المرأة للنساء جاز يجوز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا صلى منفرد ونسى أن يؤذن من بعد الساعة ساعة وأنا لم يؤذن. رجع إلى الأذان، شوف دخل في الصلاة. إيه هو مستحب، لكن استحباب مؤكد قريب من الوجوب يعني، ويفوته فضل كثير إذا ترك الأذان والإقامة. فإذا لم يؤذن ودخل في الصلاة لكن كان ساهيا، رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، يعني إذا تذكر قبل الركوع أنه نسى الأذان قطع صلاته وأذن وابتدأ في الصلاة رجع على مرة ثانية ما لم يركع. أما إذا ركع انتهى، يعني دخل في ركوع. وفيه رواية أخرى، يعني شو الرواية الأخرى؟ أنه لا يقطع صلاته، أما يمضي في صلاته ولا يقطعها. نعم. ويعطى الأجرة من بيت المال. المؤذن يعطى أجرة. المؤذن كان. هل يجوز له أن يأخذ أجرة على الأذان أم لا يجوز؟ يقول على أصل الأذان لا يجوز، وإنما يأخذ الأجرة من باب الارتزاق من بيت المال. الآن المؤذنون يستلمون رواتب شهرية، هل يا ترى الراتب يستلمه على الأذان على أصل الأذان أو لا؟ إنما الراتب هذا من باب الارتزاق، طبعا هذا من باب الارتزاق فحسب وليس من عن الأذان، من باب الارتزاق بعد. سيسوها يا شيخ، سيسوها. والدين إذا شيب بالسياسة مشكل، هذا الشيء واضح. شيخ عبد الله ستري المعتمد واضح جدا جدا حتى على صلاة الجماعة، ويحب يجيب المعتمد السائل حتى عن صلاة الجماعة. يجوز لإمام الجماعة أن يأخذ مالا على الصلاة من باب الارتزاق لا على الصلاة من باب الارتزاق. إيه؟ واضح جدا جدا واضح. ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. منه الآن اللي بيخلي عمل ماله وبيخلي يكل على عياله ويجي بيربط في المسجد وبيأذن، شو نعيش؟ الآن محمد رضى الله بيشتغل ليل ونهار المسجد، أو بيشتغل المسجد والحوزة بنور راتب، شو نعيش شو نخطو نفسه؟ مو معقول يعني. الثالث في كيفية الأذان، قال ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، يعني قبل دخول الوقت لا يؤذن. وقد رخص تقديمه على الصبح، وهذا يسمونه أذان الإعلان. في مكة والمدينة يؤذنون قبل ساعة أو ساعة إلا ربع عن دخول وقت الصلاة حتى يتهيئ الناس بالصلاة ويقوم. إيه حسب مستحب، حتى أنا أقول مستحب بس أنا أسوي، لو واحد يسويه جو إليه الناس ضربوا لست يا هذا خرف. وقد رخص تقديمه على الصبح لأنه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم ويتهيئوا لصلاة الصبح والفاجر كما في الروايات. لو بعد ساعة يعني بعد نص ساعة أجدد الناس مثلا. لكن يستحب اعادته بعد طلوعه، بعد طلوع الفجر يستحب اعادته. والاذان على الاشهر 18 فصلا، 18 فصل. التكبير 4، التكبير 4، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان، يعني عندنا فقط الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا هو الأذان. لذلك قال ثم حي على خير عمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان. والإقامة فصولها مثنى مثنى، يعني التكبير مرتان، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، حي على خير عمل مرتان. لكن يزاد فيها ماذا؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بعدين تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، مو قد قامت، قد قامت الصلاة. شو قد قامت الصلاة؟ لماذا؟ يقول التقاء الساكنين فتكسر ها التاء، تقول قد قامت الصلاة، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة. طبعا الشهادة الثالثة، وهو قول المؤذن أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، هذه من المستحبات التي لا تترك، وهي شعار المؤمنين. وأول من أتى بالشهادة الثالثة هو سلمان المحمدي في غدير خوم، عندما أذن وبعد أن نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فبعد أن ذكر الشهادة الثانية، أي أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله مرتين، فالنبي صلى الله عليه وآله أقر ذلك، فإقراره بسكوته حجة، فلم يعترض النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هذا ليس بدعاء. الخالصي الخالصي طبعا طبعا عندنا روايات عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، عندنا روايات، من هذه الروايات قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر القاسم ابن معاوية المروية في الاحتجاج، إذا قال أحدكم، الإمام الصادق يقول إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين. وخصوص ما روي مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤذن يوم الغدير، ويضاف الشهادة بالولاية لعلي عليه السلام. الرواية موجودة أنه النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يضيفوا ماذا؟ الشهادة الثالثة في الغدير. فاعترض على النبي صلى الله عليه وآله من بعض الأصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ففيما كنا، بخصوص ما روى الشيخ الطوسي قدس سره المبسوط، المبسوط. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، ما معنى خير البرية؟ هذا عند الزيديين، عند البهرة الإسماعيليين يقولون هكذا. ونأخذ رواية الطوسي وندع نعم لا قد انكث منها اي تعليقات يعني لا لا اي ما في اي تعليقات الا قليل جدا بس انا نعم نفس الشرايع هذا إيه؟ قال والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة، الترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. والحظة النسائية تعمل وتعطيك شيء جديد سرعة. ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة يؤذن وهو مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول، يعني شلون؟ أن لا يقف على متحرك بل يقف على أواخر الفصول وقف، ها؟ فلا يقول مثلا في الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر الله أكبر، هكذا يقف. قال ويتأنى في الأذان، لا يتعجل في الأذان، يتأنى فيه. ويحذر في الإقامة، يعني شو الحذر في الإقامة؟ بسرعة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر، إلى أن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هاي الحذر. وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة. إيه؟ يعني إذا أذن المؤذن مثلا لصلاة الجماعة أو هو يصلي فرائض مثلا أذن، يكون يسجد ويقوم بعد ذلك يأتي بالإقامة. أما في صلاة المغرب خاصة فالأفضل له والأولى له أن يتقدم خطوة واحدة ويدعو بما شاء أو سكتة، نعم. وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الإقامة. ويكره الترجيع، يعني ما هو الترجيع؟ قال صاحب المدارك في شرح الشرائع، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، خلوه هذا كتاب قيم، قال صاحب المدارك: اختلف العلماء في حقيقة الترجيع، فقال الشيخ المبسوط أنه تكرار التكبير والشهادتين من أول الأذان، وقال الشهيد في الذكرى أنه تكرار الفصل زيادة على الموظف، يعني زيادة عاشر على ما هو موجود، هذا يسمى ترجيع، أي يسمى ترجيع. إلا أن يريد الإشعار، المراد بالإشعار أن يكون قصد وصول الأذان إلى أكبر عدد ممكن من الناس، أي معنى. وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم، وفي المسالك، نعم، إيه، وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم. صاحب مسالك قال بل الأصح التحريم، لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرم، كما يحرم زيادة محمد وآله خير البرية، وإن كانوا عليهم السلام خير البرية. طبعا توجد روايات بالنسبة إلى هذا الموضع، منها ما في فقه الرضا عليه السلام بعد ذكر فصول الأذان قال ليس فيهما ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم. وما عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان. وصحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال لا نعرفه إلى غير ذلك، لعله الصلاة خير من النوم، قال لا نعرفه إلى غير ذلك. هذا كله إذا لم نعم ينقص حي على خير أعمال، كما تفعله العامة من تبديل حي على خير أعمال بصلاة خير من النوم في أذان الفجر، وإلا كان بدعة أكيدة وحراما وهو خلاف القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرابع في أحكام الأذان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد. أو ناخذ هذا نواصل عشان نخلصه. الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل. الأولى، من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئناف شنو؟ الأذان والإقامة. ويجوز له البناء يعني التكميل لا الابتداء من الأول، وكذا إن أغمي عليه. المسألة الثانية، إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع عن ردته وتاب استأنف على قول هذه فإرد في الارتداد الملي، أما الارتداد الفطري لا يقتل. الثالثة، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه، أن يقول كما يقول ماذا المؤذن. الرابعة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين، في تعديل صفوفهم، تقديم الإمام مثلا، ولا غير ذلك يعني. الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، وهذا إشارة إلى ابن الحمى، يؤذن ويفتر يمين وشمال يمين وشمال، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه وهو المستحب. السادسة، إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، والمقصود الأعلم هنا الأعلم في أحكام الأذان، ومع التساوي يقرع بينهم. السابعة، إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا في وقت واحد، هذا في حال الإمام أمير المؤمنين إذا صار وقت الأذان، شوف ما شاء الله من الناس يؤذنوا كل واحد يؤذن بروحه. والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. الثامنة، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة فلا يؤذنوا في الجماعة، بل يجتزئ الإمام بالأذان الذي سمعه وإن كان ذلك المؤذن منفردا. التاسعة، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى، والتطهر طبعا استحباب لعلم إشارة الطهارة للأذان، والأفضل أن يعيد الإقامة. العاشرة، من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. الحادية عشرة، من صلى خلف إمام لا يقتدى به، يعني ليس عادلا، ليس على ما عليه المؤمنون من المبدأ، مبدأ الحق. أذن لنفسه وأقام بنفسه، فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قول قد قامت الصلاة، وإن أخل يعني الإمام بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.